بسم الله الرحمن الرحيم. جواب السؤال الأول الذي يقول فيه صاحبه قوله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، ما معنى هذا الحديث في جانب الإيمان؟ المقصود بالبذاذة هو رثاثة الهيئة أو عدم ترك عدم التجمل أو ترك التجمل في بعض الأحيان، لأن المطلوب من المسلم أن يهتم بجماله عند الله تبارك وتعالى، وأما الحرص على اللباس والتجمل على كل حال فهذا قد يصرف النفس عن هذه المقاصد، مع أن المقصود فيه عدم الإفراط في التنعم، وإنما للإنسان أن يترك ذلك بعض الأحيان، ولكن ليس معناه ترك النظافة والطهارة الواجبة على المسلم، وحتى التجمل من واجبات من الأمور التي حث عليها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. ولكن المقصود هنا هو ترك عدم الإفراط في هذا الموضوع في الجمال، وأن يكون الإنسان في بعض أحيانه متوسطا في لباسه وهيئته. ودخول هذا الحديث أو معنى هذا العمل في الإيمان أن البذاذة عمل، وكونه عمل فهو هنا دليل على أن الإيمان، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالإيمان، فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.